من أول ظهور له بالقصة في الكل استخف مهار تشكلا ويقاتل شيطان لا ما ينجو تخسو جيب التنفس ما جابوا الهشرة وانتو قتل الشياطين إلا أسرع أسوي أشياء ما هي بمقدرة تفوق زنسو جانب مني مخفي انتظرني حتى أغمد جفني كلمة تلمحني أنا من سرعتي هزمي ما يقدر على ردعي رعدي كافلنا قتل قمر على وجه اختفي يلا طلع على الأعلى تنفسي قدرنا على هزمة اختفي دلوني على بعده كثيرك رنج أفعال ونفسك انت تعطي صفعة لكن بضمن لك بدخله شخصية فخمة مظهرها جرب ربع قدراته ما بالك حد الأقصى يبعد طبعا كل أصحابه والأقمار كلها تتصفى ترك الرسالة ليه راحت محت بسمتي شخص القديم انقتل ولا مشاعر عيش بلاها تنفيذ لا مسؤوليتي وما بدي حدا بجانبي حتى اريح قلبي في شخص دخل القلع علي اختاله عمل تنفس الرعد الاقوى بحث عن شخص يكون وريثة ولا يوم احنا الاثنين اتفرقنا لانه اختار لن يكون تلاميذة لكن الاخر تحول شيطان لان شخصية واطية دنيئة ما لقى حل غير الانتحار حتى يكفر عن هذه الخطيئة كمية الدناءة اللي فيه مش قادر اني افهمها رغم موته لا معلمي ما شفنا منه الا البسمة وشخص القديم دفنته ابحث برجاء القلعة كلما اهدى عندي هدف واحد الا انا حيكون قتله مصركو انتو اللي تهلكوا ما راح نخلي حدا عايش من الاقمار قتلوا قبل الهشرة رقيقوا واحنا جايين حتى ناخذ بالثار اظهر اظهر لك قوتي اليوم حيكون يوم موت او موتي شوف ادعينا القمر السادس اسمي يعني انا ضد قمر وعلوي تغيرت الان في قدام شخص اخر انضمت للاقمار وفاد علي تفتخر انت مو بصديقي بهذا الشيء لا تتظاهر بقلب حديدي كل دماء تتناثر بيت كل امثاله اكيد بيت بالنسبه لشي عجيب جيب اللي ما جبته وانت شيطان جبته فقط بالتدريب الوان بريقك السوداء اتفكر حد يحمي من موته الايا الاولى قوه مجنونه بعرف ان الاقوى هنا شخصيه مهزوزه الشرف مسلوبه هو هيك كان من يومه عيدي مهزومه لاني ما اتحمل عايش قدامي اشوفه معروف ارد لما اقتل مين اللي تسبب بقتله شاهد مش اجرب تلاميذك اللي كنت تكره وكنت تحبه مش قادر اصمد امام هيئتك لانك علمت وياهم وكلها وشخص القديم رقم اجتهاده ما قدر يتعلم الا هيئه واحده من بعدها املي بكل الحياه الا مهدوم من الاعلى اسقطني واسال يا ترى هل انا مهزوم اخذت معي الهلاك هل حان وقت الممات هل ينتمي لي تنفسي وهل نسبني من الاساس اريد انا لقياك لما استطع ان انساك لكنني اول مره اشعر بهذا الاحساس بريق هزئ القلعه واركانها وثيق هذه الاياء الثامنه بريق مستوى صار بنادنا وضيح حوج الاذى ارتباكا ارعى بكل شياطين بالساحه وجاب الراس من بعد مسافه احد الاخبار رقم سته سقط بيدي كان ذبابه